أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تعلمون بارك الله فيكم أن المعنى الواحد إذا تكرر في كتاب الله بعدة سياقات دل ذلك على أهمية هذا المعنى، دل ذلك على أهمية هذا المعنى. فمثلا بر الوالدين ذكر في عدة صور فدل ذلك على أهمية بر الوالدين. قبل بر الوالدين الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى تكرر في عدة آيات من كتاب الله فدل على عظيم شأن عبادة الله وتوحيده. كذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بها تكرر في عدة آيات فدل ذلك على عظيم شأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهذا من التصريف، تصريف الآيات تنويعها الإتيان بالمعنى الواحد بعدة سياقات. فمن هذه المعاني التي تكرر ذكرها في كتاب الله أنه لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر ولا الصالح مع الطالح أبدا. ذلك لأن شخصا قد يتوهم ويقول أنا أعمل طيلة حياتي مطيعا لله وآخر يعمل طيلة حياتي بالفسق ونستوي وربنا رحيم في الآخرة. فينفى التسوية بين من كان مؤمنا وبين من كان فاسقا. دلت على هذا المعنى عدة أدلة، وإن كان ربنا قادر على كل شيء لكن كتقعيد عام الصالح لا يستوي مع الطالح، ومن مات على الكفر لا يستوي مع من مات على الإسلام. فأسوق أدلة على ذلك. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ما الذي أصاب عقولكم أصابها خبل حتى تظنوا أننا نجعل المسلم كالمجرم. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال تعالى وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تفيد أنه لا يستوي المؤمن مع الفاسق، لا يستوي المؤمن مع الفاسق. قال تعالى ذكره: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أصحاب الجنة هم الفائزون الفائزون، لا يستوي صاحب نار مع صاحب جنة. ثم بين الله سبحانه شيئا من عظمة هذا القرآن، وذا حس على تدبره وتأمله، حس على تدبره وتأمله والتفكر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلوب أقوام لا تخشع به، ما بال قلوب أقوام لا تخشع بهذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متكسرا من خشية الله. فاستفيد منه أن الجمادات لها إدراكات، الجمادات لها إدراكات. وقبل أن أسترسل في الآية والأدلة على ذلك، أرجع أقف وقفة مع ما ذكر، لأنه لا يستوي المؤمن مع الكافر، ولا الصالح مع الطالح، ولا المحسن مع المسيء، وبإطراد يطرد هذا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا يستوي المغتاب الذي يغتاب المسلمين مع الذي يثني عليهم ويستر عليهم، وما يستوي الناصح مع الغشاش، وما يستوي متتبع العورات مع الذي يستر العورات. لا يستوي أبدا من يتتبع العورات مع من يفضح، مع من يستر هذه العورات، ولا يستوي مكرم الأيتام مع آكل أموال اليتامى ظلما، وما يستوي أبدا من يعمر المساجد مع من يسرقها. فهناك من يسرق المساجد، هناك من يعمر المساجد، هناك ذو قلب رحيم أتى بمصحف للمسجد، هناك لئيم جاء يسطو على المسجد ويسرق المصحف من المسجد. هل هذا يستوي مع ذاك؟ فبإطراد لا يستوي من عمل صالحا مع من عمل طالحا. أرجع إلى ما كنت بصدده. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقال العلماء: الجمادات لها إدراكات، بدليل أن القرآن لو نزل على جبل لتصدع الجبل من خشية الله. ومن الأدلة على أن الجمادات لها إدراكات قول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالحجر هبط من خشية الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. ومن الدليل على أن الجمادات لها إدراكات يعلمها الله قوله سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضنا التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، والمعنى يا سماوات تكلفين تكاليف شرعية تؤمرين وتنهين، إذا سمعت وأطعت لك الجنة وإذا عصيت لك النار. قالت لا يا رب، خيرتني يا ربي فأنا أعتذر عن حمل هذه الأمانة. عرض الأمر على الأرض، يا أرض يا أرض تكلفين تؤمرين وتنهين، إن سمعت لك الجنة وإن عصيت لك النار. قالت الأرض لا أعتذر يا ربي عن هذا، أبت وامتنعت أشد الامتناع، أرضى بما أنا فيه ولا أتحمل الأمانة. عرض الأمر على الجبال، يا جبال تكلفين التكاليف الشرعية تؤمرين وتنهين، إن سمعت لك الجنة وإن عصيت لك النار. اعتذرت لربها وأبت، أبت أن تتحمل هذا التكليف. عرض الأمر على الإنسان، قال أنا موافق. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن ذرية آدم من كان يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، ومنهم من كان يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني خرجت منها لا لي ولا علي. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلوب لا تتأثر بهذا القرآن. الله أعلم بقلوب العباد، فقد يكون الرجل أمامك صورته صورة إنس لكن قلبه قلب ذئب والعياذ بالله. قد يكون الشخص أمامك صورته يضحك ويبتسم ويحمل بين جنبيه قلبا كالحجر لا يتأثر ولا يخشع. فالله أعلم بقلوب العباد، أعلم بقلوب العباد، وليس لنا أن نقول فلان نيته طيبة أو نيته ليست بطيبة، إنما نحكم على الظاهر من أمر الناس. ما أمرت أن أكشف عن قلوب الناس، أن أنقب عن قلوب الناس، لن أكشف عما في صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متكسرا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون. إخواني الجبال لها إدراكات، ولو تركت وما تريد لانتقمت من أهل الظلم. قال الله سبحانه في شأن النصارى واليهود وخزاعة المشركة وغير هؤلاء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أتيتم بجرم عظيم يا نصارى يا من قلتم المسيح ابن الله، ويا يهود يا من قلتم عزير ابن الله، ويا خزاعة يا من قلتم الملائكة بنات الله، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الجمادات لها إدراك، تبكي السماوات وتبكي الأرض على أقوام ولا تبكي على آخرين. تبكي السماء على شخص مات كان يصعد إليها منه عمل صالح وقول صالح وكذا الأرض. وقد قال تعالى في شأن آخرين: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. من أهل العلم وهم الجمهور يقولون إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم. قالوا: ولذا نسبت أضيفت كل أسماء إليه، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، كذا قال جمهور العلماء. أما كدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه: لقد سار الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث معلول. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا الفيصل بيننا وبين غيرنا من أهل الملل والنحل وبين أهل الأرض قاطبة، فنحن نشهد بهذا لربنا: لا إله إلا الله. وهذا أصل الأصول على الإطلاق. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم ما ظهر وما غاب، ما غاب يعلمه الله وما ظهر يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هل آخذ من قوله عالم الغيب والشهادة أن الله اسمه العالم، أو أمرها كما جاءت عالم الغيب والشهادة؟ نزنح إلى أننا نمرها كما جاءت ولا نأخذ منها اسما من الأسماء الحسنى نعتبره من الأسماء الحسنى، إنما نمرها كما جاءت عالم الغيب والشهادة، علام. هل نقول اسم الله العلام، أو الأولى أن نقول علام الغيوب؟ وهكذا الذي جاءنا مفردا أبقيناه مفردا، الذي جاء مضافا أبقيناه مضافا، وهذا أسلم لنا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وتقدم الكلام على اسمي الرحمن، وهذا الاسم لا ينازع فيه ولا يجوز لأحد أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أهل الشرك من كان ينكره، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ ومنهم من كان يثبته، قالوا: ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فمنهم من كان يثبت هذا الاسم، ومنهم من كان ينفيه. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. مدت قدس طهر، وقيل القدوس طاهر من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فقال البعض إن المادة قدس طهر، لا قدست أمة، لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، ولا قدست أمة لا يؤخذ لفقيرها من غنيها. والأرض المقدسة المطهرة، الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. السلام من مادة الأمان، وسيأتي تفصيل الأسماء الحسنى وشرحها بإذن الله في دروس أوسع بمشيئة الله تعالى. وقيل الذي يسلم عباده، وقيل المؤمن عباده مما لا يريده لهم سبحانه وتعالى المؤمن قيل المؤمن المصدق لعباده المؤمنين، وقيل من الأمان كذلك. المهيمن المهيمن على الشيء، قيل الرقيب على الشيء، وقيل في معاني المهيمن المسيطر على الشيء، المهيمن العزيز الغالب الجبار. قال البعض من معاني جبر الشيء، جبر الشيء ضم بعضه على بعض فأصلحه، ومنه قول العامة أقصد مادة جبر، منه قول العامة فلان مجبراتي مجبراتي. وقال البعض الجبار الذي يجبر الخلق على كل ما يريده، فالخلق مجبورون له سبحانه، يجبرهم على كل ما يريدوه. ومنه وما أنت عليهم بجبار، أي ما أنت بمجبر لهم على الهداية، إنما أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وتتعدد المعاني، وكما أسلفت سأتي الشرح بصورة أوسع. المتكبر سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، تنزه الله سبحانه عما يقوله أهل الشرك ويفعلونه، هو الله الخالق البارئ. قال البعض الخلق والإبراء يستويان في المعنى أحيانا وينفصلان أحيانا. قالوا وقد يخلق الشخص شيئا ولكن لا يستطيع إبراءه أو لا يستطيع تنفيذه، بالمعنى الهندسي الاصطلاحي قد يصمم شخص شيئا تصميم، لكن عند التنفيذ يفشل في تنفيذ ما صممه. الخالق يخلق ويتضمن الخلق إذا جاء منفردا معنى الإبراء، وإذا جاء مقرونا فأصبح الباري والذي يبري، يعني بالمعنى الداجز كتقريب، ينفذ ما خلق وما أراد له أن يكون. المصور كما قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وليس أنتم فقط الذين يصوركم في الأرحام كيف يشاء، بل يصور كل الخلائق كيف يشاء سبحانه. والذي صورك يا ابن آدم على صورتك سويا معتدلا، ذا عين ذا عينين ذا أذنين، سواك أعطاك اللون الذي يريده، ولن تستطع أنت أن تصور نفسك بالتصوير الذي تريده. وهنا نرد على الملاحدة من وجوه، فملحد يقول أنا أختار لنفسي كل ما شئت، إن أردت أن أكون شقيا كنت شقيا، إن أردت أن أكون سعيدا كنت سعيدا. فنقول له إذن لماذا أنت أسمر ولم تخلق نفسك أبيضا؟ لماذا كانت أنفك طويلة هكذا ولم تأتي بها مسمسمة جميلة؟ لماذا عيناك خضراوان أو أنت أعور ولم تأتي بعينيك سليمتين صحيحتين نجلاءين؟ لماذا كنت هكذا؟ من الذي صورك في الأرحام كيف يشاء؟ يعني الملاحدة يقولون كلها أمور نحن مختارون فيها ونفعل فيها ما نشاء والطبيعة تقودنا. فقلنا له من الذي صورك في هذه الصورة ولماذا جئت قصيرا؟ وكان الأنسب لك أن تكون أطول منها مما أنت عليه بعض الشيء. من الذي أتى بك على هذا النحو؟ أليس الله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء؟ لماذا أنت فقير الآن؟ كلنا نريد أن نكون أغنياء، لماذا أنت فقير وتذهب تتاجر وتخسر، كلما تجرت خسرت وغيرك صاحب مليارات، لماذا كان هذا منك؟ فنستدل عليهم بأدلة من كتاب الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صغركم في الأرحام كيف يشاء. ومن الطريف أن بعضهم كان يناقش بعض الملاحدة، فبدأ الملحدة بقولة قوية، قال له: أنت مجنون، لست بعاقل ولا عندك عقل. قال: لا، أنا عندي عقل، كيف تتهمون؟ قال: أنا أؤكد لك ليس عندك عقل. قال: اثبت لي أن عندك عقل. فقال الملحد: يا أخي، آثار عقلي بادية علي، يعني آثار العقل، فأنا لست مجنونا أخبط. فقلنا: استدللت بالآثار ولم ترنا عقلك، لم ترنا ماذا؟ عقلك، فأنت استدللت علينا بالآثار، فلما لم تستدل على الله، على الله عز وجل بآثار المليك سبحانه وتعالى، كما فعل الأعرابي الذي لم يتعلم عشر ما تعلمت أيضا من التعليم الدنيوي، إذ قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير؟ إذا أنت كنت تستدل بأفعالك التي تفعلها مع ما فيها من طيش وجهل، ألا تدل السماوات على وجود من خلقها سبحانه وتعالى؟ ألا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ لقد استدل فريق من العلماء على أن الله الخلاق سبحانه وتعالى باختلاف الأصوات، اختلاف الأصوات، فقال للملحد: ائتني بشخص في العالم كله صوته يشبه صوت الآخر، وفي علومكم التي ادعيتم أنكم أحطتم بها لا توجد بصمة صوت تشبه الصوت الآخر، من الذي صنع هذا؟ ومن آياته ما ذكره الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فمن اختلاف الألسن اختلاف اللغات، اختلاف بصمات اللغات واللون. ائتني يا أخي تعالى، ائتني بواحد في العالم كله خلقه يشبه، صورته تشبه الآخر تماما بتمام. قف على باب المسجد وانظر إلى كل الخارجين، قف في السوق وانظر إلى كل الذين يمشون في السوق، انظر إلى كل الخارجين من المسجد، لن ترى فيهم واحدا يشبه الآخر سبحانه وتعالى. فبمثل هذا يستدل على أهل الإلحاد، وجدير بنا الآن وبعد الآن وقبل الآن أن نمعن النظر في كتاب ربنا وأن نتدبره لتفشي موجات الإلحاد في الجامعات في هذه الأزمان. علينا أن نقف مع آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقد وصل أولئك الملاحدة وزبالة الطلبة في جامعات مصر وفي غيرها من الجامعات إلى الإلحاد الذي لم يكن عليها للشرك في مكة. أهل الشرك في مكة أبو جهل، أبو جهل الذي هو أبو جهل، وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا قولهم، ويقرون بالله سبحانه وتعالى، يقرون بالله أنه الخالق، أنه الرازق، أنه الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. الآيات في ذلك كثيرة جدا مشهورة، فلا بد من إمعان النظر فيها لإرجاع هؤلاء الطلبة الذين خدعوا، ولا جزى الله خيرا من خدعهم، ولا جزى الله خيرا من ضللهم. لا بد من إمعان النظر في كتاب الله لاستلال الآيات التي يرد بها على أمثال هؤلاء. وخير ما يستدل عليهم به ليست العقول، فالعقول تقبل وتدبر، إنما يستدل عليهم بالاستنباطات من النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نقول لهذا الملحد: لماذا كنت ذكرا؟ لماذا لم تأتي أنثى؟ ولماذا لم تحول نفسك الآن إلى أنثى؟ نقول له ذلك: من الذي جعلك ذكرا؟ ومن الذي جعل زوجتك أنثى؟ من الذي فعل بك ذلك؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. من الذي إذا مرضت شفاك؟ إذا مرضت فهو يشفيني. لماذا لم تمنع نفسك من المرض؟ من الذي يشفيك إذا أنت مرضت؟ من الذي يهديك؟ من الذي يرشدك؟ كل ذلك مبسوط في كتاب الله بأجمل السياقات. قالت: الخليل إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاستلال الحجج من كتاب الله أولى من استلالها من العقول التي قد تقبل وقد تدبر. استلال الآيات والأدلة على وحدانية الله وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ لماذا أنت أفطس؟ لماذا الآخر أعمى؟ لماذا هذا أعرج؟ من الذي قدر عليك المقادير وأنت تسير في الطرقات وتمشي آمنا مطمئنا وقد خرجت من بيتك؟ فسلط الله عليك، سلط الله سبحانه وتعالى عليك سيارة صدمتك وكسرت أرجلك. من الذي جعلك هكذا؟ لماذا لم تحفظ نفسك؟ أأنت الحافظ أم الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ لقد ذكروا مناقشة جرت للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع ملحد، وكان الملحد ينتظره، فتأخر أبو حنيفة، تأخر عن المناظرة زمنا، فجاء بعد مدة وقال: ما الذي أخرك وأنت لا تخلف الميعاد؟ قال: أنا وقفت على شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي، فما جاءت سفينة، ففجأة وجدت شجرة جاءت وقطعت نفسها ألواحا وضمت بعضها إلى بعض وأصبح لها جوانب وسمرت في بعضها، فركبتها وجئت. قال: أنت مجنون، كيف يحدث هذا؟ كيف تأتي سفينة تصنع من شجرة بدون صانع لها؟ قال: الحمد لله، شهدت على نفسك. السفينة التي هي سفينة صغيرة لا تستطيع أن تصنع نفسها، فما بال الجبال والأرض؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون؟ فلماذا لا تستدل بهذا من كتاب ربك على وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ فجدير بنا أن نتأمل كتاب ربنا ونستل منه جميل المعاني للرد على هؤلاء الملاحدة الذين كثر عددهم، لا بارك الله في كثرتهم. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لهم الإيمان، ولنا وللسامعين مزيدا من الإيمان يا رب العالمين. قال تعالى: له الأسماء الحسنى. الحسنى جمع أحسن، الحسنى جمع أحسن، له أحسن الأسماء سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى التي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء لله سبحانه وتعالى، هي التي يسأل بها، هي التي يدعى بها: يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يا خير الرازقين ارزقني. كم اسم أسماء الله الحسنى. ورد أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. جاءت زيادة مدرجة عند الترمذي وغيره ولا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهي سرد الأسماء، تلك الرواية التي تفرد بها الوليد بن مسلم، فلا تصح. ولكن قال جمهور العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، هذه الأسماء 99 لها فضيلة ليست لغيرها، من أحصاها دخل الجنة، وإلا فلله أسماء أخر، استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فاستدل الجمهور بهذا، واستدل البعض بحديث لكن أراه معلولا، أراه ضعيف الإسناد، من طريق أبي سلمة وليس بالجهني، وهو مجهول، الذي فيه ما أصاب أحدا هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فاستدل البعض بهذه الزيادة أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن لله أسماء استأثر بها لنفسه، لكن هذه الرواية ضعيفة في سندها أبو سلمة، قيل الجهني وقيل ليس بالجهني، والأظهر أنه المجهول، والله أعلم. على أي حال، الجمهور يرون أن أسماء الله أكثر من 99 اسما، ولا يستطيع أحد أن يدعي إحصاءها كاملة الآن، للخلاف الوارد في مسائل، منها الاختلاف في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها. فهناك أحاديث استنبطت منها أسماء أو أخذت منها أسماء نوزع فيها كاسم الستير منازع في صحة الحديث الذي جاء به، كاسم المحسن، كاسم الجواد، كاسم الحنان. الأحاديث التي وردت في هذه الأسماء منازع في صحتها، وإن كان الأرجح في شأنها فيما بحثته واطلعت عليه أنها ضعيفة وغير ذلك. ثم هناك صفات، هل تكون أسماء؟ ورد: إن الله طيب، إن الله طيب، هل أضيف الألف واللام وأعرفها وأقول من أسماء الله الطيب؟ إن الله جميل، هل أعرفها بالألف واللام وأقول من أسمائه الجميل، أو أبقيها على أنها صفة؟ إن الله طيب وإن الله جميل ونحو ذلك. وكذلك الأفعال، هل تشتق منها أسماء؟ وإن كان الأرجح عدم الاشتقاق، لكن سلك البعض مسلك الاشتقاق، الصراط الذين أنعمت عليهم اشتق البعض منها اسم المنعم. كذلك الإضافات على ما تقدم، خير الناصرين، أخذ منها اسم الناصر، أو أن اسم الناصر ليس من أسماء الله الحسنى، وهكذا. فهذه محل خلافات بين العلماء، ولذا يصعب على الشخص أن يدعي أنه حصر كل الأسماء الحسنى بلا منازع له. هذا والله أعلم. قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينزهه كل من في السماوات وكل من في الأرض، وهو العزيز الحكيم الذي لا يغلب، العزيز الحكيم فيما يشرع وفي كل شيء. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يا خير الرب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة الدخان. يقول تعالى: حاميم، والكتاب المبين. حاميم أحد أو حروف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها، وهي عدة سور بدأت بحاميم وأطلق عليها الحواميم أو آل حاميم، لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير حاميم. وقد روي أنها كانت شعارا في بعض الغزوات، كان الشعار حاميم لا ينصرون، فليراجع.